دروب السعادة. صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل بسعادة لا تنتهي، العلم يشرق بالأمان لو كانتا تتعلمان، كم تتعبان وتحلمان لو ينتهي هذا العمل، وعليهما تقسو الحياة يوما وقد تحلو الحياة، الله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بمحبة وتواضعه يبقى الجميع هنا معي، بمحبة وتواضعه يبقى الجميع هنا معي، يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل، يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل، وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي، وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا وهكذا بدأت حياة صديقتنا يمان تستقر في المدرسة شيئا فشيئا، حيث وجدت صديقة وفية محبة لها، ووجدت المربية الحنونة الصادقة الفاضلة وهي الآنسة أمينة. فهل ستبقى طوال حياتها تنعم بهذا الهدوء والأمان، أم سيشوب حياتها شيء آخر؟ لنتابع قصتنا الجميلة وسنعرف الإجابة حتما. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أبي الحبيب، لقد مضى يومان في المدرسة وأعتذر لعدم كتابتي لك البارحة، فقد كنت منشغلة كثيرا. أبي الحبيب، تفضلي. السلام عليك يا يمان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أنسة أمينة. ماذا تفعلين يا صغيرتي؟ لقد وعدت أبي بأن أراسله كل يوم، وها أنا الآن أكتب له رسالة. أحسنت صنعا يا حلوتي. عندما أنتهي من كتابتها أريدك أن تقرأيها يا أنستي. شكرا لثقتك بي يا يمونة. لقد أحببت هذا الاسم كثيرا. سأناديك به فيما بيننا فقط، اتفقنا؟ أنا أفهمك تماما، اتفقنا. يا لك من فتاة ذكية. عندما تنتهين أخلدي إلى النوم، فغدا عندنا أعمال كثيرة. ألا تريدين أن تسردي لي قصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتأكيد، ولكن مع جميع الطالبات. والآن اكتبي الرسالة فهي ستستغرق وقتا. تصبحين على خير يا يمونة. وأنت بألف خير يا أنستي. أبي الحبيب، الآنسة أمينة مربية فاضلة، أحببتها كثيرا، وأنا أتكلم معها بكل شيء يا أبي، وأخبرك أيضا. تفضلي. السلام عليك يا أنستي. وعليك السلام يا مها، تفضلي. لا، أردت أن أسلم عليك قبل أن أصعد إلى العلية. العلية؟ أهناك تنامين؟ نعم، أنام في العلية. ألا تخافين؟ اعتدت على ذلك. ماذا تكتبين؟ أكتب رسالة لوالدي. قولي له إن مها تسلم عليك. بالتأكيد، كنت سأكتب عنك قبل حضورك يا عزيزتي. حقا؟ أنت صديقة رائعة يا يمان. هل تريدين شيئا أطلبه من أبي ليحضره لك يا مها؟ لا لا لا، لا أريد شيئا، يكفي أنك صديقتي وبمثابة أخت غالية، والآن تصبحين على خير. وأنت بألف خير يا أختي الغالية. أبي الحبيب، أصبح عندي صديقة مخلصة وهي بمنزلة أخت لي. أبي، إنها تعمل ليل نهار في المدرسة وهي في عمري تماما. أريد يا أبي أن أعطيها كل ما عندي حتى تصبح سعيدة. أبي، ليس لها أب ولا أم، وفي المدرسة يعاملنها بقسوة لأنها لا تملك شيئا، وأنا حزينة جدا من أجلها، وهي تحبني لتعامل معها بلطف، فأنت من علمتني أن أحترم كل الناس. قلت لي إن المرء يقدر بعمله وأخلاقه وليس بماله. أبي الحبيب، ماذا أفعل من أجل صديقتي؟ آسفة، لم أذكر لك اسمها. اسمها مها، وهي لطيفة جدا. والآن يا أبي الحبيب، تصبح على خير، وسأكتب لك بالتفصيل ما يحدث معي كل يوم. أبي، إني أدعو لك كل يوم وفي كل صلاة، وأرجو من الله أن تعود لي سالما غانما بإذن الله. ابنتك المحبة يمان. وكما تناديني آنسة أمينة، يمونة. بروح ما لها حد، أحب الناس كي تغدو، حياتي نبع أزهاري، أحب العلم والعمل. الحمد لله، إني سعيدة جدا، فقد أصبح لي صديقة لطيفة، إنها يمان جابر، إنها صديقة رائعة. كيف حالك اليوم يا عزيزتي؟ أأنت متعبة؟ لا، لست متعبة، أنا سعيدة جدا جدا جدا. يسعدني سماع ذلك يا عزيزتي. ما هو السبب يا ترى؟ أصبح لي صديقة وفية ولطيفة، أتعرفين من هي؟ من هي؟ إنها الآنسة الصغيرة. ومن هي الآنسة الصغيرة؟ إنها يمان، يمان جابر. حقا؟ حمدا لله، لقد اخترت صديقة على خلق حقا. نعم، ولقد أدهشتني حقا. بماذا أدهشتك يا مها؟ بتعاملها الحسن، فهي تعاملني كأنني واحدة من زميلاتها في الصف. وهذا ما يجب فعله يا مها، أنت حقا مثل أي واحدة منهن. ولكني لست كأي واحدة منهن، فأنا... لا تقولي ذلك يا مها، المرء يقاس بأخلاقه لا بمكانته أو ماله، والعمل يا حلوتي لا يعيب الإنسان أبدا. تعالي، تعالي إلي يا صغيرتي. أحبك كثيرا يا آنسة أمينة، فأنت أيضا أم رائعة لي. هوني عليك يا صغيرتي، لن أتركك أبدا، فأنت تتمتعين بصفات رائعة، وأنا أيضا أحبك كثيرا يا مها. وأنا أيضا لا أعرف ما كنت سأفعل لولا أنك هنا في المدرسة. مها، هل تعلمين أن الله سبحانه وتعالى يحبنا كثيرا، وهو يمتحننا في أمور حياتنا، فهل نصبر يا مها؟ نعم بإذن الله، وأنا واثقة جدا بأن الله يحبني، فأنا أشعر بوجوده معي، وقد أرسلك إلي ويمان أيضا، وهذا دليل محبته لي. بارك الله فيك يا صغيرتي، وأنا واثقة تمام الثقة بأن الله سيسعدك في حياتك. مها، نريد أن نتعاون معا لنخفف عن يمان حزنها لفراق والدها، أأنت مستعدة؟ نعم مستعدة يا آنستي. أنت فتاة رائعة حقا يا عزيزتي، والآن تصبحين على خير. وأنت بألف خير يا أحلى آنسة، بل يا أمي الحبيبة. لا لا لا لا لا أعرف كيف تتحمل هذه الصغيرة قسوة العمل. يجب أن تعيش طفولتها كبقية الأولاد. يا لقسوة قلبك يا نظيرة، لقد حدثتها كثيرا أن تدرس مها مع بقية التلميذات ولكنها رفضت بشدة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ يا رب، أشعر بذنب كبير تجاه هذه الصغيرة. يا رب اجعل التوفيق لي خير رفيق، واهدي أختي نظيرة ورقق قلبها على تلك الصغيرة. يا رب أنت أرحم بها منا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زائد 10,000 زائد 15,000 كم تصبح؟ رأسي يؤلمني من الحسابات. اليوم حضرت السيدة وداد وسجلت ابنتها، ولا بد أن بقية السيدات الثريات سيحضرن لتسجيل بناتهن عندي، وبذلك ستصبح مدرستي أرفع درجات من بقية المدارس، وستصبح المدرسة النموذجية في المنطقة، ويشكرني الجميع، ويصبح اسمي مشهورا بين الناس، والجميع يريد مدرسة الآنسة نظيرة، الآنسة نظيرة، وأصبح ثرية. هذا ما أحلم به. نعم، ولكن أمينة، آه منك يا أمينة لو تسمعين كلامي. يجب أن تسمع كلامي، ولن أدعها تتدخل في أموري الإدارية أبدا حتى لا تفسد علي ما أخطط له. فأنا المديرة هنا في هذه المدرسة، المديرة الآنسة نظيرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مها مها، أين أنت أيتها الفتاة؟ إنها كسولة جدا، لابد أن أنظر في أمرها. آسفة آسفة يا آنسة نظيرة، لقد تأخرت البارحة في النوم. ولماذا؟ لكي أنتهي من كل الأعمال. لا تسوغي، لا أريد سماع شيء منك. هيا نظفي غرفتي جيدا، فستأتي اليوم الغنية وداد مع ابنتها رشا. هيا هيا بسرعة يا كسولة. حسنا حسنا، سأنفذ كل ما تريدينه وبسرعة. ماذا بك يا أختي منذ الصباح الباكر؟ لماذا تصرخين؟ إنها مها، تخيلي الآن استيقظت وعليها تنظيف المدرسة كلها. متى ستنتهي؟ إنها فتاة صغيرة يا أختي، وأنت تقسين عليها كثيرا. أتعرفين أن الساعة الآن هي السادسة إلا ربعا صباحا؟ اليوم ستحضر وداد مع ابنتها رشا. وماذا في ذلك؟ يعني أنها ستأتي مبكرة وتتجول في المدرسة مع ابنتها رشا، وإلى الآن لم تبدأ هذه البنت بعملها. ولكنها متعبة. ألا يكفي أنني أخذتها من ملجأ الأيتام وأبقيتها هنا تأكل وتشرب وتنام؟ يا لطيبة قلبي، ليتني ما فعلت ذلك أبدا. ولكنها تعمل بجد طوال النهار وحتى ساعة متأخرة من الليل. أنت دائما تدافعين عنها. لأني أراها وهي تعمل من دون كلل أو ملل. أتعنين أنني أظلمها؟ نعم نعم يا أختي، ارحميها رحمك الله، فهي صغيرة. قلت لك 100 مرة لنحضر من يساعدها وأنت ترفضين. وماذا ستفعل هي؟ تنام حتى الظهر ها؟ لا لا، بل تتعلم كبقية التلميذات. أرجوك يا أختي، أرجوك أرجوك اقبلي، وكل شيء تريدينه ألبيه لك، أرجوك. لا وألف لا، هذا ما كان ينقصنا، مها تجلس مع التلميذات. اهتمامك بها هو ما يفسدها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. آنسة أمينة، آنسة أمينة، يا آنسة أمينة. ها؟ ماذا بك يا مها؟ هل تريدين شيئا يا عزيزتي؟ أرجوك يا آنسة أمينة، لا تتشاجري مع الآنسة نظيرة من أجلي. أرجوك، لا أريد أن تطردني من المدرسة، سأنفذ كل ما تريده. غدا سأستيقظ مبكرة جدا وأفعل لها كل ما تريد، ولكن لا أريد أن تتشاجري معها أبدا، أخاف عليك يا آنسة أمينة. لا عليك، أنا لا أتشاجر معها أبدا، فقط أبين لها الخطأ من الصواب يا حلوتي، وهذا واجبي تجاهها أيضا. هيا سأذهب لأساعدك. لا لا، سأعمل وحدي، أرجوك لا تتعبي نفسك. هيا هيا بسرعة، وإلا أتت الآنسة نظيرة وغضبت من كلتينا. هيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ليس هنا أحد. آه سأفتح الباب بنفسي، لابد أنها وداد وابنتها. أهلا وسهلا بك يا سيدة وداد، وأهلا بك يا حلوة. السلام عليك يا آنسة نظيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أهلا وسهلا بكما، ابنتك اسمها رشا أليس كذلك؟ نعم اسمها رشا. يا له من اسم جميل. شكرا لك. أريد أن أرى غرفتي يا أمي وأنت معي. بالتأكيد بالتأكيد، تفضلا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إنها غرفة جميلة جدا يا عزيزتي. لا بأس بها يا أمي، إنها لي وحدي أليس كذلك؟ بالتأكيد يا عزيزتي لك وحدك. انظري إلى النافذة المطلة على الشارع العام، وهذا الجرس إذا قرعته فسيأتي من ينفذ كل طلباتك. هذا أفضل ما في الموضوع. وأين غرفة ابنة السيد عبد الرحمن جابر؟ إنها بجانب غرفتها تماما. هذا جيد، أريدك يا رشا أن تتحدثي مع ابنة السيد عبد الرحمن فقط. وأريد أيضا أن تصبح صديقتك الحميمة، فوالدها ثري جدا ويمكن أن يساعدنا على كثير من الأمور، أفهمت؟ أنا أتحدث معها؟ هي من يجب أن تأتي لتكلمني، فأنا ابنة رئيس المنطقة. ابنتك تبدو ذكية وستتعامل معها معاملة جيدة. لن يكون ذلك أبدا أبدا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. دروب السعادة. صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين. صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين. الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل بسعادة لا تنتهي.